الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في سورة الكهف الكرام، وصلنا عند آخر القصص في هذه السورة، وهي الحديث عن ذي القرنين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ذو القرنين ملك صالح، واختلف العلماء في تحديده، يعني من هو هذا الرجل، لكن الراجح يعني الله سبحانه وتعالى دائما يهتم بالعبرة أكثر من اهتمامه بالأشخاص وبتعيينهم بأسمائهم. فهو ملك صالح حكم الأرض، وهو من الأربعة الذين حكموا الأرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: حكم الأرض صالحان وكافران، أما الصالحان فسليمان عليه السلام وذو قرنين، وأما الكافران فهما النمرود وبختنصر. فهو من الذين حكموا الأرض، ولذلك كما رأيتم يعني قرأتم السورة يطوف من مشرقها إلى مغربها، فهو كان يعني يطوف في الدنيا ولا يقف أمامه أحد. فهذا الملك الصالح هو نموذج لفتنة المال وفتنة المنصب، وكيف يتعامل معها الإنسان، وكيف يتحكم بها، وكيف لا تكون يعني عليه وبالا. يقول الله تعالى عن هذا الرجل الصالح: إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب. إذن هو تم تمكينه في الأرض كلها، وأعطاه الله تعالى من كل شيء سببا، يعني من كل أسباب الملك، ومن كل ما يريد أن يصل به إلى شيء فتجد عنده الأسباب. يعني مثلا عنده فرضا أدوات العسكرية، أدوات إذا أراد أن يحفر عنده الأسباب التي الحفر، إذا أراد أن يبني عنده أسباب البناء. فالله تعالى مكنه تمكينا عظيما. ولذلك يقول الشيخ السعدي هنا: أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له، وأعطاه الله من الأسباب الموصية للملك والموصية لما وصل إليه مما يستعين به على طهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي عمران. وقد عمل بتلك الأمثال بتلك الأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا. فماذا فعل هو؟ فأتبع سببا، يعني أخذ بهذه الأسباب وقام بملكه خير قيام، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل واحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. فهذا الرجل كان ممن اتخذ الأسباب وقادرا على استخدامها ونفذها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس صارت له ثلاثة مواقف. الموقف الأول: إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. العين الحمية يعني ذات الطين الأسود، وفي قراءة عين حامية، حامية حارة، وهذا كما قال فسرون في عين الرائي، في عين الرائي. يعني هو وصل مكان في جهة الغرب، ما بعده إلا بحر. فالشمس لما تغرب يراها تغرب في الماء، فهو إذا وصل إلى أقصى الغرب، يعني يبدو الله أعلم أنه في حدود الأندلس والمغرب والأماكن هذه اللي خلاص ما بعدها إلا البحر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني أقصى ما يمكن من مغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حمية، يعني في عين ناظر، ووجد عندها قوما. فالله تعالى قال له يختبره: قلنا يا ذو القرنين، إما أن تعذب هؤلاء القوم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ماذا ستفعل؟ فهو قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا شديدا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، به بالحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرا. إذن أول اختبار نجح فيه وهو أنه استخدم العدل مع هؤلاء الناس، فهو كافأ المحسن وعاقب الظالم. ثم أتبع سببا، اتبع طريقه واستمر في اتخاذ الأسباب واستمر في البحث عن الدول والبلاد حتى يفتحها. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، اتجه الآن في اتجاه مطلع الشمس، ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اختلف العلماء إيش معنى ليس بينهم وبين الشمس سترا. قال بعضهم إنهم قوم عراة، وقال بعضهم إنهم كانوا يسكنون في الأشجار، وقال بعضهم إنه وصل إلى القطب الشمالي في أقصى، وهذا القطب كما تعلمون ستة أشهر ما تغيب عنه الشمس وستة أشهر في ظلام، فهو ليس بينهم وبين الشمس سترة، يعني أن الشمس تدور ولا تستتر عنهم، لا تغيب عنهم. وهذا أيضا يحتمله، لا سيما أنه طلع من مغرب الشمس متجه إلى مطلع الشمس، فمتوقع جدا يكون مر على أقصى الشمال. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، استمر في رحلته حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السدين هنا وفي قراءة السدين يعني الجبلين العظيمين، جبلين عظيمين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغتهم صعبة ولا يكاد تعرف، لكنه كما أخبرنا الله تعالى أن الله تعالى مكنه في الأرض وآتيناه من أسباب الملك. فمن أسباب الملك أن عنده مثلا مترجمين وعندهم من يستطيعون. لكن العجيب أن ابن عباس في التفسير وغيره يقول كان بينهم 30 مترجما، الله أعلم أن صح القصة، لكن يقصد أن يعني لغة هؤلاء القوم لا يفهمها إلا شخص، والشخص هذا لغة لا يفهم إلا واحد، والواحد هذا ما يفهم إلا واحد، فهو عشان يوصلهم الكلام يحتاجون يعني يمكن 10-15-20-30 شخص عشان يفهمون، فهي لغة لا تكاد تفهم. لكنه بسبب ما مكنه الله من أسباب استطاع أن يتحدث معهم. لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إذن في قوم اسمهم يأجوج ومأجوج ودائما يفسدون علينا، يخوفون على الناس ويفسدون علينا. إذن هذا يدل على أن يأجوج ومأجوج موجودين على الأرض وليسوا تحت الأرض ولا مختفين، لكن خروجهم الكامل يوم القيامة، خروجهم الكامل وإذاهم الناس مفسدون. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعلك خرجا، خرجا يعني مقابل خرج، أنا سمي خرج، هل جعلت خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا عندي من الخير ما لا أحتاج فيه إلى خراجكم وأموالكم. آتوني ما مكنني فيه ربي خير أفعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أردمه ردما. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الكبيرة. فبدأ الناس يجمعون الحديد ويضعونه بين الجبلين بين السدين مثل الزبر كذلك، يردمونها ردم حتى يقول الله تعالى ساوى بين الصدفين، صدف قمة الجبل. فإذا تراكم الحديد وصلوا إلى مستوى الجبلين الذين كان بينهم وبين يأجوج ومأجوج، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا شبوا النار، نفخوا وأوقدوا نارا، حتى إذا جعله نارا صارت نار كبيرة قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر النحاس. فأذاب النحاس ثم أفرغه على السد الحديد هذا اللي هو الحديد المتراد. فطبعا بطبيعة الحال النحاس سيدخل بين أجزائه والفراغات الموجودة بين الحديد ويحكم استمساك هذا السد. فإذا أصبح سد قلبه وداخله من حديد ومغطى بالنحاس، والنحاس إذا يبس وإذا ذهبت حرارته يكون شديد جدا أيضا. آتوني زبر حديد حتى إذا استوى بين الصدفين قال أفرغ، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا. يعني يجوز وما يجوز، ما استطاعوا يعني أن يظهروه يرتقوا فوقه لعلوه ولأنه أملس بسبب النحاس، وما استطاعوا له نقبا لأنه من حديد داخل حديد فلا يمكن أن ينقذ وأن يحفظ. طيب هذا إنجاز كبير. ماذا فعل هذا الملك الصالح؟ نسب هذا الفضل إلى الله، قال هذا رحمة من ربي، هذا من الله تعالى ليس مني، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. إذا جاء وعد ربي قيل يوم القيامة اللي هو وقت خروج يجوز وماجوج، وقيل إذا جاء وعد الله بالإذان بانتهاء وتهالك هذا السد فيسقط. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذه نهاية قصة هذا الملك الصالح، وفيها كما رأيتم أول شيء أنه استخدم العدل، ثاني شيء أنه سعى في الأرض في خدمة الناس ولا يأخذ مقابل، ثالث شيء أنه نسب هذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي هكذا لأصحاب المناصب أنهم يستخدم منصبه لخدمة الناس ويبحث عن من يحتاج إلى خدمة ولا يأخذ مقابلا على هذا، وينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. هكذا تعالج هذه الفتنة، فتنة الوصف. إن شاء الله نكمل بقية الصورة بس قادمة. صلى الله تعالى على الله وعلى كتابه ونعمل به، يغفر لنا ولكم أجمعين وتقبل منا ومنكم إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد.